روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان رسولا إلى قريش وبيعة الرضوان. وحينئذ قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم إرسال رسول إلى قريش يؤكد لهم أنه ما جاء إلا للعمرة، فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأمره أيضا أن يأتي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات بمكة فيبشرهم بقرب الفتح وأن الله مظهر دينه حتى لا يستخفي في مكة أحد بالإيمان. ودخل عثمان رضي الله عنه في مكة في جوار أبان بن سعيد الأموي فبلغ الرسالة، وعرضوا عليه أن يطوف بالبيت فأبى أن يطوف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع. وحبست قريش عثمان رضي الله عنه، ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم ثم يرسلوه مع الجواب. وشاع بين المسلمين أنه قتل، وقتل الرسول يعني الإعلان عن الحرب. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا الناس وهو تحت شجرة أن يبايعوه على القتال، فثار الناس إليه وبايعوه بحماس على الموت وعلى ألا يفروا. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه بالأخرى وقال: هذه عن عثمان. ولما انتهت البيعة جاء عثمان رضي الله عنه، وأنزل الله في فضل هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومن هنا سميت هذه البيعة ببيعة الرضوان. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. عقد الصلح. وسمعت قريش بهذه البيعة فداخلهم رعب عظيم، وأسرعوا بإرسال سهيل بن عمرو لعقد الصلح، فجاء وتكلم طويلا حتى قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشروط الآتية: أولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع مع المسلمين هذا العام ولا يدخل مكة، ويدخلها العام القابل فيقيم بها 3 أيام، ولا يكون معه من السلاح إلا بالسيف في القراب. ثانيا، توضع الحرب بين الفريقين 10 سنين. ثالثا، من أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه. رابعا، من التجأ من قريش على المسلمين يرده المسلمون إلى قريش، ومن التجأ من المسلمين إلى قريش لا ترده قريش إلى المسلمين. ثم دعا عليا وأملى عليه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: ما ندري ما الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب ذلك، ثم أملى: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال: أنا رسول الله وإن كذبتموني. وأمر عليا أن يمحو ذلك ويكتب محمد بن عبد الله، فامتنع علي عن المحو فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وكتبت نسختان: نسخة لقريش ونسخة للمسلمين. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قضية أبي جندل. وبينما الكتاب يكتب جاء أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمرو ممثل قريش في هذا الصلح، وهو يحجل في قيوده، فطلب سهيل رده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال: إذا لا أقاضيك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: لا. وضرب سهيل أبا جندل، وصاح أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. وأغرى عمر بن الخطاب أبا جندل ليقتل أباه سهيلا فلم يفعل. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. حل المسلمين من عمره وحزنهم على قضية الصلح. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال للمسلمين: قوموا فانحروا، فما قام أحد حتى قالها 3 مرات فما قام أحد، فدخل على أم سلمة وذكر لها ذلك، فأشارت أن يقوم هو فينحر بدنه ويحلق رأسه ولا يكلم أحدا، ففعل، وقد نحر جملا لأبي جهل كان في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين، فلما رأى الناس قاموا فنحروا وحلقوا، وكاد بعضهم يقتل بعضا غما، وقد نحروا الإبل عن 7 والبقر عن 7. وكان حزن المسلمين لسببين: الأول رجوعهم بغير عمرة، والثاني عدم المساواة بين الطرفين، فالمسلمون يردون من جاء إليهم وقريش لا يردون، فطمأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأول بأنهم سوف يعتمرون العام القادم، فالرؤيا صادقة. وفي هذا الجزء من الصلح مراعاة لمشاعر الفريقين، وطمأنهم عن الثاني بأن من ذهب منا إليهم فقد أبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وكان قوله صلى الله عليه وسلم هذا مبنيا على نظره البعيد، فإن جماعة من المسلمين لما تزل في الحبشة ولم يكن ينطبق عليهم هذا العهد، فكان يمكن اللجوء إليهم للمحبوسين في مكة، ولكن ظاهر العهد كان في صالح قريش، فلم يزل له أثر شديد في أعماق مشاعر المسلمين، حتى جاء عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. ثم انطلق عمر متغيظا إلى أبي بكر فقال له ما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجابه أبو بكر بما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعمر: فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. ثم أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياها، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع، ثم ندم عمر على ما فرط منه، فعمل لأجله أعمالا لم يزل يتصدق ويصوم ويصلي ويعتق حتى رجا الخير. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قضية النساء المهاجرات. وبعد إبرام الصلح والحل من العمرة جاءت نسوة مؤمنات، فطلب أولياؤهن الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردهن، فامتنع عن ذلك بدليل أنهن لم يدخلن في العهد. وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. فحرم المؤمنات على الكفار والكافرات على المؤمنين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن هؤلاء المهاجرات بما أمر في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فمن أقرت بهذه الشروط قال لها قد بايعتك كلاما دون مصافحة ولم يكن يردهن. وطلق المسلمون أزواجهم الكافرات وفرقوا بين المسلمات وأزواجهن الكفار. روضة الأنوار في سيرة النبي, النبي المختار صلى الله عليه وسلم. دخول خزاعة في عهد المسلمين. واختارت خزاعة أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الميثاق فدخلوا في عهده وقد كانوا حلفاء بني هاشم من زمن الجاهلية. ودخلت بنو بكر في عهد قريش فكانوا هم السبب في فتح مكة وسيأتي. روضة الأنوار في سيرة النبي, النبي المختار صلى الله عليه وسلم. حل قضية المستضعفين. أما المسلمون المعذبون في مكة فانفلت منهم رجل اسمه أبو بصير وجاء إلى المدينة فأرسلت قريش رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرده فرده. فلما نزل بذي الحليفة قتل أبو بصير أحدهما وفر الآخر حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتل صاحبي وإني لمقتول. وجاء أبو بصير فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر أي ساحلة وانفلت أبو جندل فلحق به فجعل لا يخرج رجل من قريش قد أسلم إلا لحق به حتى اجتمعت منهم جماعة وأخذت تعترض كل عير لقريش تخرج إلى الشام فتهجم عليها وتأخذ أموالها. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أن يستقدمهم إلى المدينة فمن أتاه فهو آمن. فأرسل إليهم فقدموا وانحلت المشكلة. روضة الأنوار في سيرة النبي, سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أثر الصلح. كان لهذا الصلح أثر كبير في تسيير الدعوة الإسلامية فقد وجد المسلمون فرصة اللقاء بعامة العرب ودعوتهم إلى الله فدخل الناس في الإسلام بكثرة وبلغ عددهم في عامين ما لم يبلغ خلال 19 عاما. وقد جاء كبار قريش وخلاصتها عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طائعين راغبين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويبايعونه على الإسلام ويبذلون له كل ما يملكون من غال ورخيص ويفدونه بالنفوس والأرواح والمواهب والقدرات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها. روضة الأنوار في سيرة النبي, سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. مكاتبة الملوك والأمراء. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة الحديبية وقد أبرم الصلح مع قريش وأمن جانبهم بدأ بإرسال الكتب إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام ويذكرهم بمضاعفة مسؤولياتهم. وهذه هي تلك الكتب بإيجاز. روضة الأنوار في سيرة النبي, سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. كتابه صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أصحمة بن الأبجر ملك الحبشة كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمداً عبده ورسوله أدعوك بدعاية الإسلام فإني أنا رسوله فأسلم تسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري، فلما أخذه النجاشي وضعه على عينيه ونزل عن السرير وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وبيعته، وزوج أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأصدقها من عنده 400 دينار، وأرسلها والمهاجرين في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدم بهم والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. مات النجاشي هذا في رجب 9 للهجرة، فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته، وصلى عليه صلاة الغائب، وخلفه على الحبشة نجاشي آخر، فكتب إليه يدعوه إلى الإسلام، ولا يدرى هل أسلم هذا الثاني أو لم يسلم. روضة الأنوار في سيرة النبي، النبي المختار صلى الله عليه وسلم. كتابه صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبعث الكتاب مع حاطب بن أبي بلتعة، فكلمه حاطب وأبلغه الكتاب، فأكرمه المقوقس ووضع الكتاب في حق من عاج وختم عليه واحتفظ به، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقر فيه بأن نبيا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، ولكنه لم يسلم، وأهدى جاريتين مارية وسيرين، وكان لهما في القبط مكان عظيم، وأهدى كسوة وبغلة اسمها دلدل، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم مارية لنفسه والبغلة لركوبه، ووهب سيرين لحسان بن ثابت رضي الله عنه. روضة الأنوار في سيرة النبي، النبي المختار صلى الله عليه وسلم. كتابه صلى الله عليه وسلم إلى كسرى أبرويز ملك فارس. كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. وبعث الكتاب مع عبد الله بن حذافة السهمي، وأمره أن يدفعه على عظيم البحرين، ليدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرئ عليه الكتاب مزقه وقال: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه، ووقع كما قال، فقد انهزم جيشه أمام الروم هزيمة منكرة، ثم انقلب عليه ابنه شيرويه فقتله وأخذ ملكه، ثم استمر فيه التمزق والفساد إلى أن استولى عليه الجيش الإسلامي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لم تقم لهم قائمة. روضة الأنوار في سيرة النبي، النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبعث الكتاب مع دحية بن خليفة الكلبي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر قد جاء من حمص إلى بيت المقدس ماشيا على قدميه، شكرا لله تعالى على ما حصل له من الفتح والانتصار على الفرس. فلما جاءه الكتاب أرسل رجاله ليأتوا برجل من العرب يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أبا سفيان في ركب من قريش، فأتوا بهم إلى هرقل، فدعاهم هرقل في مجلسه وحوله عظماء الروم، فسألهم أيهم أقرب إليه صلى الله عليه وسلم نسبا، فأخبروه بأنه أبو سفيان، فأدناه منه وأجلس بقية الناس وراءه، وقال لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه. فاستحيا أبو سفيان أن يكذب، وسأله هرقل: كيف نسبه فيكم؟ فقال: هو فينا ذو نسب. فقال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قال: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: لا. وهنا تمكن أبو سفيان من إدخال كلمة مريبة، فقال: ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: وماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال هرقل معلقا على هذا الحوار: ذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وذكرت أنه لم يقل أحد منكم هذا القول قبله. قلت: فلو كان كذلك لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله، وذكرت أنه لم يكن من آبائه من ملك. قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، ذكرت أنكم لم تكونوا تتهمونه بالكذب، فعرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وذكرت أن ضعفاء الناس اتبعوه وهم أتباع الرسل، وذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وذكرت أنه لا يرتد منهم أحد وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وذكرت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا يغدرون، وذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ونهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا الكتاب فقرأه، فارتفعت الأصوات وكثر اللغط، فأخرج أبا سفيان ومن معه. فلما خرج أبو سفيان قال لأصحابه: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. ولم يزل أبو سفيان موقنا بعده بظهور أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وفقه الله للإسلام. وأجاز هرقل دحية بن خليفة الكلبي بمال وكسوة، ثم رجع إلى حمص فأذن لعظماء الروم في دسكرة له وأمر بأبوابها فأغلقت، ثم قال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتابعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، فلما رأى قيصر نفرتهم قال: ردوهم علي. فقال لهم: إني قلت مقالتي أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه. ويتبين من هذا أن قيصر عرف النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته تمام المعرفة، ولكن غلب عليه حب ملكه فلم يسلم وباء بإثمه وإثم رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما دحية بن خليفة الكلبي فإنه لما كان بحسمة في طريقه راجعا إلى المدينة قطع عليه الطريق رجال من بني جذام وانتهبوه حتى لم يتركوا معه شيئا، فلما بلغ المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث إليهم زيد بن حارثة في 500 مقاتل، فأغاروا وقتلوا وغنموا 1000 بعير و5000 شاة وسبوا 100 من النساء والصبيان. وأسرع زيد بن رفاعة الجذامي وأحد رؤسائهم إلى المدينة، وكان أسلم هو ورجال من قومه، ونصروا دحية حين قطع الطريق عليه، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغنائم والسبي. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى الحارث بن أبي شمر الغساني أمير دمشق من قبل قيصر، وهاك نص الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. وبعث الكتاب مع شجاع بن وهب الأسدي من أسد بن خزيمة، فلما قرأ الكتاب رمى به وقال: من ينزع ملكي مني؟ واستعد ليرسل جيشا يغزو المسلمين. وقال لشجاع بن وهب: أخبر صاحبك بما ترى. واستأذن قيصر في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثناه قيصر عن عزمه، فأجاز الحارث شجاع بن وهب بالكسوة والنفقة ورده بالحسنى. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكتب صلى الله عليه وسلم كتابا إلى أمير بصرى يدعوه إلى الإسلام، وبعث الكتاب مع الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه. فلما بلغ مؤتة من عمل البلقاء في جنوب الأردن تعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فضرب عنقه، وكان هذا أشد عمل عدواني تجاه الرسل، فلم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، وقد وجد صلى الله عليه وسلم على ذلك وجدا شديدا، حتى أفضى ذلك إلى معركة مؤتة، وسنأتي على ذكرها. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكتب صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي، سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. وبعث الكتاب مع سليط بن عمرو العامري فأكرمه وأجازه وكساه من نسيج هجر، وكتب في الجواب: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهابني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يدي. فمات منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين دعاه فيه إلى الإسلام، وبعث هذا الكتاب مع العلاء بن الحضرمي، فأسلم المنذر وأسلم بعض أهل البحرين، وبقي الآخرون على دينهم من اليهودية أو المجوسية. فكتب المنذر يخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفتيه، فكتب إليه يأمره أن يترك للمسلمين ما أسلموا عليه، ويأخذ من اليهود والمجوس الجزية، وأنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك. روضة الأنوار في سيرة النبي، المختار صلى الله عليه وسلم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملكي عمان جيفر وأخيه، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل، وخيل تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما. وبعث الكتاب مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، فلما قدم عمان لقي عبد بن الجلندي، فسأله عبد عما يدعو إليه، فقال: إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد حوار جرى بينهما، سأله عبد عما يأمر به، فقال: يأمر بطاعة الله وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال عبد: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، لكن أخي أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا تابعا. قال عمرو: إن أسلم أخوك ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم. فقال: إن هذا لخلق حسن. ثم سأله عن الصدقة فأخبره بتفاصيلها، فلما ذكر المواشي قال: ما أرى قومي يرضون بهذا. ثم إن عبدا أوصل عمرا إلى أخيه جيفر، فأعطاه الكتاب فقرأ، ثم أعطاه لأخيه، وسأل عمرا عما فعلته قريش، فأخبره أنهم أسلموا، وأنه إن أسلم يسلم، وإلا وطئته الخيل وتبيد خضراءه. وأرجأ جيفر أمره إلى غد، فلما كان الغد أبدى القوة والصمود، ولكنه خلا بأخيه واستشاره، فلما كان بعد الغد أسلم هو وأخوه، وخليا بين عمرو وبين أخذه الصدقة، وكانا عونا على من خالفه. أرسل هذا الكتاب إلى عبد وجيفر بعد فتح مكة، وأما بقية الكتب فقد أرسلت بعد عودته صلى الله عليه وسلم من الحديبية. روضة الأنوار في سيرة النبي، المختار صلى الله عليه وسلم.